صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا الله يا الله يا الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال صلوا عليه صلوات الله عليه.